فيرون السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله وعدم الخروج عليهم في المعاصي. والآية الآخر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني واضح لا لبس فيه. بهذا يتبين أن معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يجب الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ولا بالجور ولا بالظلم إلا إذا وجد كفر صريح لا شبهة فيه مع القدرة والاستطاعة. ولهذا حصلت مفاسد كثيرة على مر التاريخ من الخروج على ولاة الأمور. والإسلام يراعي المصالح والمفاسد، فالمفاسد التي ترتب على خروج على ولاة الأمور مفاسد عظيمة لا حصر، إراقة الدماء، تفرق الناس، اختلال الكلمة، تربص الأعداء بهم الدوائر، اختلال الأمن، اختلال المعيشة، اختلال الحياة الاقتصادية والاجتماعية، اختلال التعليم وغير ذلك من السرور والفتن. كما ترون الثورات تحصل في أمكنة كثيرة يحصل بسببها شرور وفتن. فالواجب على المسلمين أن يعملوا بإسلامهم وأن يلزموا طاعة الله وطاعة رسوله وأن يطيعوا ولاة أمورهم في طاعة الله عز وجل وأن لا ينزعوا يدا من طاعة. هكذا معتقد أهل السنة والجماعة. طيب لعلنا نترك بقية الوقت للأسئلة. وفق الله جميعا لطاعة، صلى الله على محمد وآله وصحبه. العالمين. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: من أشرك في الألوهية كفر ولم يعتبر بتأويله مهما كان، فكيف اعتبر التأويل أو الشبهة في توحيد الربوبية حيث لا نكفر القدرية؟ وما هو ضابط المسائل العقدية المحتملة للتأويل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. القدرية شرك في الربوبية شرك جزئي، ليس شركا، لا يعتبر، لا يكون شركا عاما، شرك بتأويل. حصلت لهم الشبهة وهو القول وهو زعمهم أن المعاصي إذا خلقها الله عذب عليها. هذه معروف عند العلماء أن القدرية مبتدعة. والقدرية طائفتان، القدرية طائفتان، الطائفة الأولى القدرية الأولى وهم الغلاة الذين أنكروا علم الله وكتابته، فهؤلاء كفار، لأن مراتب القدر أربعة: علم الله بالأشياء قبل كونها، والثاني كتابته لها في اللوح المحفوظ، والثالث الإرادة والمشيئة، والرابع الخلق. فالقدرية الأولى الذين أنكروا المرتبتين الأوليين العلم والكتاب، هؤلاء كفار، لأن من أنكر العلم سب الله للجهل، وهذا كافر في الإجماع. وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفر. أما القدرية المتوسطة المتأخرون يقرون بعلم الله وأن الله كتب الأشياء وأن الله أراد الأشياء وأن الله خلق الأشياء كلها، لكن بالنسبة لأفعال العباد فقط خاصة حصلت لهم شبهة بتأويل. لو كان عن إنكار بدون تأويل لكان كفرا، لكنه عن تأويل بسبب الشبهة التي عرض لها الموضوع عند العلماء أن هذا، ولأن هذا في مسألة جزئية يخفى أمرها، بخلاف الأمور الواضحة: الشرك في العبادة، عبادة القبور، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، دعاء غير الله، هذه أمور واضحة لا لبس فيها ولا إشكال. ومما يبين هذا أن الشيء إذا كان خفيا قد يغتفر، قد يعذر صاحبه، ما ثبت في الصحيحين في مواضع متعددة من قصة الرجل الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا من بني إسرائيل، رجل من بني إسرائيل قال لبنيه: إني أسرفت على نفسي وإني أخاف أن يعذبني الله عذابا شديدا، لكن إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. ففعل به بنوه لما مات ذلك، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البحر فيه برواية نصفه في البر ونصفه في البحر، وجمع ما فيه فإذا هو قائم. فسأله الله عن ذلك فقال: ما الذي حملك على ذلك؟ قال: يا ربي بخافتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله له. هذا الرجل ما أنكر، أولا ما أنكر قدرة الله، وثانيا ولا أنكر البعث، وإنما أنكر كمال تفاصيل القدرة، وهو ظن أنه إذا وصل إلى حالة وأنه أحرق إذا أحرق وذر لا يقدر الله عليه، ويعلم أنه لو لم يفعل به ذلك يبعث، يقول: إذا ما حقني بعثني الله، لكن أريد أن أعمل حالة ما يقدر الله على بعثي. والذي حمله على ذلك الجهل أمران: الجهل والخوف العظيم، لأن هذا الأمر خفي بالنسبة إليه. فلما كان الذي حمله على ذلك الجهل والخوف العظيم من الله غفر الله له. الشيء الخفي ويكون جزئيا ومثله يخفى قد يعذر صاحبه بخلاف الشيء الواضح. فلو أنكر البعث، البعث واضح كفر، أو أنكر قدرة الله كفر، ومؤمن بالبعث ومؤمن بقدرة الله، ظن أنه إذا أحرق وذر في البر والبحر لا يقدر الله عليه. فكذلك القدرية حصلت لهم هذه الشبهة. ما حكم من ينكر صفة من صفات الله جهلا وظنا أن ما ذهب إليه هو الصحيح؟ العلماء يفرقون بين من أنكر جحودا وبين من أنكر جهلا أو تأويلا. إذا كان جاهل حقيقة لا يعلم فهو معذور في هذا الحال، إذا كان جاهل ما يعلم فليعلم، يعلم ويبين له، فإذا أقر بعد التعليم كفر إذا أنكر. أما إذا كان متأول والشبهة باقية فلا يكفر، مثل الذي لا تأول الصفات قالوا استوى استولى، وما ننكر نقول نثبت أن الله استوى، لكن معنى استوى استولى، لكن من أنكر الاستوى قال إن الله لا يستوى على أصل كفر لأنه كذب القرآن. لكن هؤلاء يقول ما ننكر نقول إن الله استوى على أصل، لكن معنى استوى استولى. هؤلاء متأولين، هؤلاء متأولون. فكذلك هذا الذي أنكر عن جهل هو لا يعلم ومثله يخفى عليه ذلك معذور في هذه الحال حتى يعلم. نعم. قل: ما هو ضابط كفر البواح؟ البواح هو الصريح الذي لا لبس فيه ولا شبهة فيه، ما في إشكال. البواح معناه الواضح الذي لا لبس فيه، إذا كان في لبس أو في إشكال أو في احتمال ما يسمى بواح. نعم. وهذا يقول: ما رأيكم في هذه العبارة: يلزم من إثبات الاسم إثبات الصفة، كالعزيز يلزم منه إثبات العزة، ولا يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم، كالكلام لا يلزم من إثباتها إثبات اسم المتكلم. نعم صحيح، أسماء الله ليست أعلام محضة، بل هي أعلام دلت على معاني، دلت على الصفة، الرحمن دل على الصفة، والعليم دل على العلم. أما الصفة قد لا، قد لا يشتق لها اسم، ما يلزم اشتقاق الاسم لله من الصفة، لكن الاسم يدل